السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبس فقط التكليف الأول، مطلوب حفظ باب الطهارة من كتاب بلوغ المرأة. التكليف الأول مطلوب حفظ باب الطهارة من كتاب بلوغ المرأة، والمقام ليس مقام تصحيح وتضعيف، يعني هتحفظ الباب كله حتى لو في بعض احاديث تكلم فيها العلماء، انت بتحفظ الاحاديث ما صح منها وما روي ولو كان في سنده مقال، لان كما ذكرنا هذا مقام حفظ وليس مقام تصحيح وايه تضعيف، كما الانسان مثلا بيحفظ القراءات الشاذه ليعلم انها ليست من من المتواتره، وان كان لا يقرا بها ورب هذا السند الضعيف قد يأتي أو قد صححه زيد من الناس مثلا أحد المحدثين، فتحفظ الباب إن شاء الله كله. مع الحديث الخامس، قال المصنف عليه رحمة الله ابن حجر، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبي هذا التلفون اكتب في ورق، سيب التليفون واكتب ورق كراس، فحد كده يديله قرض حسن كده قلم وكراس اكتب فيه. انت ستكتب ولا ما في جلوس؟ لابد من الكتابة، لابد من القلم والكتاب. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أخرجه مسلم. قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال ولمسلم منه، أي يغتسل منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذه الروايات منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو عند البخاري ومنها ما هو عند مسلم. أهم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الدائم أي الراكد الساكن، والدائم كلمة الدائم من الأضداد. ما معنى الأضداد؟ أن الكلمة واحدة تجمع معنيين متضادين، كقولك مثلا القرء تشمل الحيض والطهر، وكقولك عسعس تشمل معنى أقبل وأدبر. هنا الراكد الدائم تشمل معنيين متضادين. معنى الركود أي عدم الحركة، الركود الدائم تشمل معنى السكون والركود وتشمل معنى الحركة. فالدائم يطلق على الساكن وعلى المتحرك. وقد جاء في كتاب الأضداد قالوا في رأسه دوام أي في رأسه دوار، في رأسه دوار. حتى يعني إيه إخواننا مثلا في الخليج بيسموا إيه الشغل، بيسمى عندهم إيه الدوام، ما فيش حاجة اسمها عندهم شغل، اسمها إيه يسمى الدوام. يقول لك أنا عندي دوام غدا، غدا أجازة من الدوام، لأن في دوام في حركة. ها ف طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل هكذا بالجزم على سبيل النهي، هذا فعل مجزوم بلا الناهية. وهل يصح أن تأتي بالتحريك لا يغتسل؟ ها هل يصح أن يكون المعنى النهي وتأتي متحركة لا يغتسل وتحمل معنى النهي؟ بمعنى إيه؟ بمعنى لما أقول مثلا لا يبيع المسلم على بياخي، هكذا في الرواية لا يبيع جاءت متحركة. إذن أحسنت، هذا خبر يراد به الإيه؟ الإنشاء. طيب أو المعنى أي لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخي، فهنا خبر يراد به الإيه؟ كقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي سبحوا الله. طيب والمطلقات يتربصن، هذا أيضا خبر للإنشاء أي على كل مطلقة أن تتربص، وهكذا. فهنا أيضا هنا جاءت مجزومة، فلو حتى جاءت متحركة لا يغتسل المسلم أو المرء أو لا يغتسل أحدكم، يبقى سيكون المعنى خبر للإنشاء. هنا جاءت مجزومة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب. قوله في روايات الأخرى ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه ضبطها بعضهم بالجزم ثم يغتسل فيه، وهذه لفظة شاذة. وضبطها بعضهم بالنصب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وهذا بالنصب أنكره النووي والقرطبي. فالمشهور هي رواية الرفع لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، المشهور والأصح ما ورد في الصحيحين أنها جاءت بالنصب. جاءت بالإيه؟ مش بالنصب، اصحى شوية، جاءت بالإيه؟ بالرفع. طيب قال القرطبي في المفهم من القرطبي؟ القرطبي ليس صاحب التفسير. عندنا اثنان متقاربان في الزمان مختلفان في التصنيف والمكان، كلاهما من قرطبة، يعني متقاربان في الزمان متفقان في المكان. فصاحب المفهم هكذا اسم الكتاب، المفهم في شرح صحيح مسلم، وهذا للإمام الحافظ أبي العباس أحمد ابن عمر ابن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة 656 كنيته أبو العباس. أما صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن فهذا الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى سنة 671. يبقى القرطبي اثنان، صاحب المفهم شرح صحيح مسلم هو أبو العباس، أما صاحب التفسير فهو أبو عبد الله أحمد، أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الخضرجي الأنصاري القرطبي. نعود إلى قول الإمام القرطبي صاحب المفهم بقى اللي هو أبو العباس، قال رحمه الله: قوله ثم يغتسل، هذا التنبيه على محال، على مآل الحال، تنبيه على مآل الحال. والمعنى نيجي بقى نشوف كده الرواية كده كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. المعنى أنه إذا بال في هذا الماء الدائم الذي لا يتحرك قد يحتاج إليه في وضوء في غسل، فكونه يبول هذا سيؤول به المآل إلى أن يمتنع من استعماله لأنه قد بال فيه. طيب، فهذا ينهاك باعتبار الحال أم المآل؟ باعتبار المآل. والمعنى أنت تبول فيه، تبول فيه الآن، وقد يقول بك المآل إلى أن تستقر في المكان الذي بلت فيه لأمر ما، فتأتي يأتي وقت الصلاة أو تصيبك إيه جنابة، فلن تستطيع أن تستعمل إيه هذا الماء. ده بيسموه إيه؟ نهي باعتبار الإيه، باعتبار المآل، باعتبار المآل. ويشبه هذا المعنى ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال: يجد أحدكم امرأته جلد البعير ثم يضاجعها، والآن يضربها، ها، ثم بعد ذلك يدعوها للفراش. وهذا سياق في سياق الايه، الإنكار والذم، يضربها ضرب العبد أو ضرب البعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها بساعات يطلبها للفراش، فأن له ذلك، المرأة ليست آلة يضربها الآن ويشد عليها ثم مفترض أنه إذا دعاها تأتيه. طيب، فسيقة في سياق الإيه؟ الإنكار والذم باعتبار الحال أو المآل، المآل، لأنه الآن يعني يضربها الآن ويجمع الآن، لكن هو يضربها ثم في آخر اليوم يضعها على الفراش، فسيقة في سياق الذم. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل فيه، أي ثم يغتسل فيه، أي يحتاج في المآل إلى أن يستعمل الماء في وضوء أو في غسل، فيحرم فيمنع من ذلك بفعله هو لما تبول فيه. مسألة في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم. القول الأول قالوا بالكراهة، يكره للمرء أن يغتسل في الماء الدائم الراكد قليلا كان أو كثيرا، وهذه كراهة تنزيه، وعليه الجمهور. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: وأما النهي عن الاغتسال في الماء الدائم قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره لا لأجل النجاسة ولا لصيرورته مستعملا، ولا لصيرورته مستعملا مستعملا. يعني شخصا بيقول ايه، بيقول ان النهي يأتي النهي فينهاك ان تغتسل عن في الماء الايه الدائم، لان في رواية، ها، في رواية نهت عن البول في الماء الدائم ونهت عن الايه الاغتسال، يبقى في روايه في روايه بنت الثاني على الاول. يعني ايه بنت الثاني على الاول؟ نهت عن الايه؟ عن البول لما قد يحتاج اليه المرء من الاغتسال. وفي روايه اخرى نهت عن الامرين، عن البول وعن الاغتسال وان لم يتبول، انما نهت عن الاغتسال من ماء الايه؟ فهمنا؟ مع اختلاف الحكم، فالنهي عن الماء البول قد يحمل على التحريم اذا ادى الى تنجيس الماء، لانه ضر نفسه وضر ايه غيره. وفي روايه نهت عن الامرين منفردين، وان لم يتبول جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. طب لما ينهى ان يغتسل الانسان في الماء الدائم؟ قالوا لان هذا يؤدي الى ان يستقذره غيره، غيرك علم انك اغتسلت في هذا الماء بالطبيعة الجبلية، غيرك ايه استقذر ذلك، فكنت سببا في هجر هذا الماء، بخلاف ما اذا اخذت واغترفت في اناء واغتسلت في جانب. واضح كده يا جماعة؟ غير ان يقف مثلا ويستتر واغتسل فيه. فالنهي لما؟ لما قد يترتب عليه من استغذار غيرك لهذا الماء. فهنا النهي على ايه؟ النهي على الكراهة. لما لم نقل على التحريم؟ لان استغذار الغير قد يقع وقد لا يقع، لكن النهي عن البول ما تنجس خلاص، ما يجوز غيرك اصالة. فهمنا الفرق؟ يبقى للنهي عن البول على التحريم، لانك اذا تبولت والماء راكد نجست الماء، افسدته عليك وعلى غيري. لما جاء الاغتسال على الكراهة؟ لان مسألة الاستغذار مسألة ايه؟ محتملة، قد لا قد تقع ولا تقع. ها؟ فالفرق ايه؟ في المعنى اختلف. مسألة في الماء المستعمل، تتفرع على ذلك حكم الماء المستعمل. يعني ايه ماء مستعمل يا جماعة؟ الماء المستعمل لئلا يخلط في انا عندي الماء الذي عبد العزيز عامل ايه؟ الماء الذي انا عندي طست فيه ماء، او معنى اوضح عندي طستان، مسنة ده ولا مسنة؟ مسنة صح كده؟ ها فعندي طستان، طست فيه ماء والاخر فارغ، فانا وقفت للاغتسال في الطست الفارغ وقمت اغترف من الذي فيه ماء واصب على جسدي، انتهيت من الغسل، صار الان عندي ايه؟ طستان. الاول فيه ماء كنت اغترف منه، والثاني فيه ماء تساقط من بدني، ايهما المستعمل؟ هل الذي اغترف منه؟ لا، انما الذي تساقط من اعضائي، سواء كان تساقط عن غسل او وضوء، ده اسمه مال ايه؟ المستعمل. المال ايه؟ من عجيب ما قرات يقول لك المال المستعمل لا ايه؟ عبد الله يقال المال المستعمل لا يستعمل. اللي قال لك لان ورث الحديث انه ينزل بالخطايا بتاعت الانسان، يبقى ازاي تستعمل ماء فيه خطايا؟ والفقه جميل في هذا الامر، يقول لك ده مش ورث الحديث ان هو ايه ينزل مع اخر قطر الماء ذنوب الخطايا الذي نظرت بها العين والذي فعلتها اليد. فقوله هذا ماء مستعمل فيه ايه؟ فيه ذنوب، ازاي تستخدمه تاني بعد كده؟ نيجي بقى لاصل المساله. المهم يعني ايه؟ عرفنا يعني ايه الماء المستعمل؟ مش الذي اغترف منه، لا، انما الذي تساقط من اعضائي. احفظ مثال التستان، تست فيه ماء، طبعا التست مش هيكون كلتين، ده ماء يعني ايه التست العادي، ها خد بالك، هيكون في قد ايه مثلا ميه؟ مثلا 3 4 لتر مثلا، 10 لتر، فده ماء قليل. لكن انا ما غطست فيه، انما بغترف فقط. طيب الماء المستعمل هو الماء المتساقط من اعداء من اعضاء المتوضئ او كتبنا كلمتين دول ولا لسه؟ حكم الماء المستعمل بقى يعني حكمه ايه؟ هل صار باستعماله واضح ولا اقول تاني؟ ها، هل صار باستعماله نجسا ام طاهرا ام باقي على طهوريته؟ ها، واضح كده؟ واضح المساله؟ قال الحنفيه: الماء المستعمل صار نجسا لا يرفع حدثا لاخر ولا يزيل خبثا. صار ايه؟ يقال ان ابا حنيفه رجع عن ذلك، لكن بنذكر رجع ولم يرجع، بنذكر الوجه في المذهب. لما قال الحنفيه بان الماء المستعمل صار نجسا؟ قالوا: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابه. في روايه نهت عن الامرين، عن الايه؟ عن التبول، ها، متوضب، متوضب في النشر كمك، ها، قال: ولا يغتسل فيه. فهنا ايه؟ نهيان منفردان. فقالوا في قوله مسبا، قالوا: ولا يغتسل فيه، يبقى نهى عن الامرين. وهنا ما يسمى دلالة الايه؟ الاقتران. فاذا كان التبول فيه ينجسه، فالغسل فيه ايه؟ ها، ينجسه. صار كما انك اذا تبولت فيه صار نجسا، فاذا استعملته صار نجسا بدلالة الاقتران. ما معنى دلالة الاقتران؟ ان يأتي حكمان على اسقاط حكمين على قضية واحدة. اعطوني مثال لذلك. ها، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد. طبعا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ليه؟ لان هنا اتوا حقه، ده الزكاة، والزكاة واجبة. لكن هل الاكل واجب؟ هل المزارع يجب عليه ان يأكل من الثمار؟ لا. هل يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ نعم. فهذه احد الادلة على ان دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ما معنى دلالة الاقتران؟ ان يأتي حكمان على نفس القضية، فكلوا، كلوا من ثمنه اذا اثمر في المصطفى. مصطفى، انت مصطفى كلمة على الصح؟ انت مصطفى؟ عامل مصطفى، انا اقول مين مصطفى؟ مين مصطفى؟ فما فيك يا مصطفى، ينفع بيك يا رب. نعود الى اصل المسألة. فقال الحنفية ان الماء باستعماله في رفع حدث اكبر او اصغر صار ايه؟ طاهرا. صار ايه؟ نجسا. الماء اقسام ثلاثة على قول الجمهور يعني. فقالوا صار نجسا، واستدلوا بهذا الحديث. فكما قالوا هنا ذات الاقتران، كما ان التبول فيه يصيره نجسا، فكذا ايضا الاغتسال منه. القول الثاني قالوا، وقال هو قول الشافعية والرواية عن مالك والمشهور في مذهب احمد والرواية عن مالك، قالوا ان الماء باستعماله صار طاهرا. يعني صار طاهرا؟ يبقى الماء المستعمل ده استعملته انت في المرة الاولى تسقط منك، ها، فاذا احتفظت به ما جاز لك او لغيرك ان يعيد استعماله في رفع الايه؟ الحدث. قد يستعمله في ايه؟ في زوال، في إزالة الايه؟ النجس، الخبث. اما ان تستعمله انت او غيرك في رفع حدث فلا. لما؟ يعني ايه مثلا؟ ندي مثال عشان تفهمه. مثال، ها، شيء بيستعمل مره واحده بس ويرمى، لا يستعمله ايه؟ خلاص يستعمل مره واحده بس. احسنت، نعم، من هذا الباب. فقالوا صار باستعماله مسلوب الطهوريه. احسنت. واستدلوا على ذلك بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا: لولا، لا، الحديث بيقول لا يغتسل احدكم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنوب. قالوا العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم أنك إذا كنت جنوبا فاستعملته فما نهاك النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لضرر سيعود إلى الماء. ما نوع الضرر؟ ما نوع الضرر؟ نوعان لا ثالث لهما، إما أن يصير نجسا أو طاهرا، ولا يصير نجسا المؤمن لا ينجس يبقى إيه؟ ها يعني شرع المنع عن شرع المنع عن شيء أكيد لضرر، فنهاك أن تغتسل من الماء الدائم وأنت إيه جنوب. فقالوا يحتمل هذا النهي أن هناك عن ذلك إما لأن الماء سيتأثر فيصبح إيه نجسا أو طاهرا، وسوف نستبعد كونه إيه نجسا لأن المؤمن ليس بنجس يبقى إيه. قالوا إذن ما نهاك الشرع عن الاغتسال في الماء الدائم وأنت جنوب إلا لأمر، وهو أن الماء سوف يسلب الطهورية فيصبح إيه نجسا، يصبح إيه طاهرا مش نجسا طاهرا أحسن. القول الثالث هو قول المالكية، وهو أن الماء المستعمل باق على طهوريته. قال به مالك والزهري والأوزاعي وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وأبو العباس ابن تيمية، رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وأبو العباس ابن تيمية، وهذا هو الراجح والأقرب والذي دلت عليه الأدلة. من هذه الأدلة التي تدل على أن الماء المستعمل ده المتساقط من أعضاء المتطهر، سواء بطهارة إيه كبرى لغسل أو صورة لها الوضوء. وأدلتهم على ذلك قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى أمر باستعمال الماء، وما جوز التيمم إلا لفقد الإيه الماء، فطالما قد سماه ماء فهذا الماء المتساقط هو ماء باقي على طهوريته، فمن سلبه صفة فعليه بالدليل. أيضا عندنا الأصل العام الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي حديث ابن عباس إن الماء لا يجنب، يعني إيه حتى لو كان المرء على جنابة فأتى بماء وسكبه على وأفاضه على بدنه فالجنابة وصف إيه حسي، وصف إيه غلط، وصف معنوي الجنابة وصف معنوي. طيب لا أتكلم عن المني، لكن الوصف بكونك جنوبا هذا وصف إيه معنوي، فلن ينتقل إلى الماء أصالة، لن ينتقل إلى الماء. أما الرد على من قال أن الماء باستعماله يصبح نجسا وهو قول من الشافعية، قول من أحسنتم، فالرد أن يقال أن ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، ودعوى الخصوصية دعوة مردودة. أقول تاني، يبقى الرد على من قال بنجاسته، هنقول في البخاري أن الصحابة كانوا يعني يتسارعون على التمسح بالماء المتساقط من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل ها التعميم في الأحكام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص خص بها دون الناس، ولكن التخصيص يحتاج إلى دليل. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال لأبي موسى ولبلال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. ها مج فيه، نعم مج تفل الإنسان يملأ الفم ويرده. نعم أحسنت أحسنت. ها أما الرد على القول ها بأن الماء المستعمل صار إيه؟ صار طاهرا. هتنام استحمى تفضل تفضل. أما القول الثاني هو قول من الشافعية وأشهر الرواية المشهورة عن أحمد بأن الماء صار طاهرا، نقول قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل أنك ما استعملت إلا ماء طهورا عند الوضوء أو الغسل، والأصل القاعدة الشرعية بقاء ما كان على ما كان، فمن أخرجه عن طهوريته فعليه بالدليل. اكتب يا ابني مبقاش تبص لي كده. يبقى الأصل عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى أنك ما استعملت إلا ماء طهورا في الأصل. المقدمة الثانية ليست ثم صفة قد حلت بهذا الماء، النتيجة إذن هو باق على طهوريته، ومن أخرجه فليأتي بالدليل. وهذا هو الراجح أن الماء المستعمل باق على طهوريته. هناك أدلة كثيرة يعني ابن منذر نقل الإجماع، قال على أن الندى المتساقط من أعضاء المتوضئ على الطهارة، فهذا أيضا فيه رد، هذا الإجماع فيه رد على من ادعى أن الماء المستعمل ماء نجس. من الفوائد المهمة في هذا الباب يعني ذكرها ابن المنذر في كتاب الإشراف على مسائل الخلافة، ابن المنقم في الإعلام بيقول ارتكبت الظاهرية الجامدة. بص بيقول بقى المرقن الشافعي بيقول ارتكبت من الظاهرية الجامدة مذهبا شنيعا واخترعوا في دين الله أمرا فظيعا. منه ابن حزم كلام على لسانه القائل أن كل ما راكد قل أو كثر بال فيه الإنسان لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل، بل يتيمم إن لم يجد غيره، ويجوز لغيره الوضوء منه والغسل. يعني إيه الكلام ده؟ ابن المرقن بيشنع بالجمود في الفكر. ما فعلته الظاهرية قال ومنه ابن حزم. هو الحديث قال إيه؟ قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم أسف لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قال النهي إيه؟ شوف الجمود. قال لك النهي لمن؟ الشخص نفسه ما ينفعش يبول ثم إيه؟ يغتسل. لكن لو هو باله جه غيره اغتسل مش مشاكل. ها؟ فبيقول ومنه ابن حزم الذي يقول أن النهي متوجه إلى ذات الشخص. أنت ها إن تبولت ها وفعلت ذلك فالنهي موجه لك أنت، أما إن تبولت أو تغوطت وجاء غيرك فله أن إيه؟ قال وهذا مذهب شنيع. قال ولو تغوط فيه أو بال خارجا، دي برضو إيه؟ صورة ثانية برضو من الجمود. قال الشخص نفسه لو تغوط خارجا منه خارج الماء نفسه ثم سال أو قال فسال البول إلى الماء الراكد أو بال في إناء وصبه في ذلك الإيه؟ الماء. يعني إنسان تبول في إناء صغير ثم سكبه في الماء الراكد، قال ليس عليه شيء، لأن النهي أن تتبول مباشرة في الماء، أما أن تبولت في إناء صغير ثم وضعت وسكبت هذا الماء في الماء الراكد البول في الماء الراكد قال فلا يضرك. قال ثم عقب ابن الواقن قال: وهذا مما يعلم بطلانه قطعا واستبشاعه واستشناعه، استبشاع من البشاعة واستشناع من الشنوع، عقلا وشرعا. قال: لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع بل من العلم مطلقا. بيقول يعني بيقول اللي أخرجهم اللي أخرج الظاهرية ولم يعتبر قولهم إذا خلفوا الإجماع مثل هذه الأمور. يعني عايز يقول هو ليه العلماء قالوا مثلا خلاف اختلاف الظاهرية لا يعتد به؟ قال من أمثال هذه الآراء، هذا الذي جعل العلماء يعني يخرجونهم ويستبشعون ويستنشعون ويستشنعون قولهم، حتى قال لا جرم أخرجهم بعض الناس أي بعض أهل العلم من أهلية الاجتهاد، قال لك دول ما يجتهدوش، ومن اعتبار الخلاف في الإجماع يعني لو في إجماع وخالفوا لا يؤخذ بإيه ولا يعتد بخلافهم. ليه؟ قال لما قالوه بمثل هذه الإيه نقوة. طبعا أيضا بيقول أنا بس بحسب من أشي المسألة ديت، ينقل والله أعلم برضه عشان لألا إيه نتجنى على الرجل، ينقل على ابن عن ابن حزم أنه قال أن النهي ورد عن التأفف للوالدين فإذا ضربها ها ليس عليه شيء. طبعا الكلام ده إيه، بس هو الأمر ممكن إيه المجاوزة فيه ها في نقد الآخرين يحملك على اختراع أقوال ما قالوه ده خطأ لا يجمناكم شأن قوم على لا تعديله، يعني ثبوت بعد هذه الأقوال عنهم لا يفتح الباب أن نحملهم أقوالا ما قالوها. ها طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. قال ابن حجر ها السامع ساتي أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن حجر وإسناده صحيح. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة رحمكم الله، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. صححه الترمذي. أما الرواية الأولى فيها عن رجل صاحب النبي، هذه من الجهالة التي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، علم اسمه أو لا فالحديث لا يقضح فيه بالجهالة في طبقة الصحابة، وما سواها لا يقبل إلا أن نعرف من هو، فهذه من الجهالة التي تغتفر، ومن الجهالة ما يغتفر، ومنها أن يكون الجهالة في اسم الصاحب لا جرم. مسألة في حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. أولا ورد في الحديث النهي عن تطهر الرجل بفضل الإيه؟ إيه كلمة الفضل أصلا؟ عايزين نشرح يعني كلمة الفضل. هل من فارق بين الماء المستعمل وفضل الماء ولا كلاهما سواء؟ الماء المستعمل هو ساقط من أعضاء المغتسل سواء أعضاء أو رافع. أحسنت. الماء الفاضل هو المتبقي ولم يغتسل به يعني الذي نغترف منه؟ الذي نغترف منه هذا اسمه إيه؟ نعم يعني الذي نختلف منه. نعم. ها حد عنده تعريف فرق آخر بين الماء، بين فضل الماء وبين الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الذي ذكرناه، وهو الماء الذي يتساقط من أعضاء المتطهر بوضوء أو بغسل. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بفضل ميمونة فالفضل هو الذي يغترف منه، يغترف منه وليس المتساقط. في فرق ولا مفيش فرق؟ فالمسألة هنا في حكم التطهر بفضل المرأة، حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. أولا قبل أن نذكر المسألة بنقول باتفاق المذاهب الأربعة يجوز للمرأة أن تتطهر بفضل الرجل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع في ذلك، نقله ابن هبيرة في كتاب اختلاف الأئمة. قال النووي في شرحه على مسلم: وأما تطهير المرأة أي تطهرها بفضل الرجل فجائز بالإجماع. أما التي وقع فيها الخلاف هو تطهر المرأة الرجل بفضل المرأة، بفضل طهور المرأة. القول الأول عدم الجواز، وقال به ابن عمر وعبد الله ابن سرجس من الصحابة، سرجس وهو المعتمد عند الحنابلة، قالوا لأن النهي ورد في ذلك، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، القول الثاني قالوا بالجواز، قال به عمر وأبو هريرة وهذا الذي عليه الجمهور والرواية لأحمد، يبقى المعتمد عند الحنابلة النهي، وقال الجمهور بالجواز، ولأحمد له روايتان، رواية الأولى والمعتمد بالنهي، ورواية أخرى موافقة للجمهور وهذا هو الراجح بالجواز، لأن النبي في حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، والأوضح من ذلك رواية السنن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقد اغتسلت واحدة من نسائه في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. الجناب وصف إيه؟ معنوي، لا ينتقل إلى، لا ينتقل إلى الماء. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، كلانا جنوب، كلانا جنوب، وفي رواية نغترف منه جميعا. يؤيد ذلك أنه لا تأثير على طهارة الماء، بل يبقى على طهوريته. يؤيد أيضا أن الآثار، صراحة يعني الآثار في النهي عن تطهر الرجل بفضل المرأة، هذا هذه الآثار فيها اضطراب في أسانيدها، اضطراب، ولو صحت فهذا نهي تنزيه، ولو صحت فهذا نهي تنزيه، لأن النفس قد تستقذر ماء كانت المرأة تغترف به. وفي رواية النهي عن إيه؟ إذا اختلت به وإذا خلت به المرأة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. نعم، لم يستعملوا الماء المستعمل. أولا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يكلفوا ولم يتكلفوا أن يستعملوا الماء المستعمل، لما؟ لأن الله، لأنهم بين حالين، حال الأولى وجود الماء، الثانية وجود التيمم، كانوا في بيئة صحراوية والرمال كثيرة، فكانوا لا يتكلفون حمل الماء المستعمل، ولأن النفس قد تستغذر مع وجود البديل وهو التيمم. التيمم النفس لطوعتها ها قد تستغذر أن الإنسان نفسه يستعمل ماء نفسه، فكيف الغير أن يستعمله، فكيف لغيره أن يستعمله؟ فلم يكون تكلف استعمال الماء المستعمل، لأنه بين أمرين، بين ماء موجود لم يستعمل وبين أن يعدل إلى التيمم. أما استعمال الماء المستعمل فهذا النفس قد تستغذره، فلم يكونوا يعني يعدلوا إليه، بل كانوا بين ماء طهور لم يستعمل وبين أن يتيمموا، وهذه كانت من الرخص التي أبيحت لهم، والله أعلم. إذن التكليف علينا أن نحفظ باب الطهارة، والذي يحفظه مرة قريبا إن شاء الله في أول الدرس أو بعد الدرس يعني يسرده سردا. فضل صلى الله عليه وسلم. فضل.